النصر يا رياح النصر يا رياح النصر حبي يا رياح النصر حبي يا رياح النصر حبي مقشعرنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لنا شايعنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لتنا يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام نحن لم نرضى حياة فوق شجر مصطدى يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام نحن لم نرضى حياة إن أردنا الله حقا وانطلقنا للأمام سوف يأتي النصر حتما من عزيز الانتقام من عزيز الانتقام إن أردنا الله حقا وانطلقنا للأمام سوف يأتي النصر حتما ولنقل للشمس شعي مزق كل الغمام ولنقل للشمس شعي مزق كل الغمام يا رياح النصر يا رياح النصر.